في بيتها وبين أبنائها، بل وعلى فراش زوجها، تتجرع الظلم وتقاسي لوعته، يحطم أضلاعها، يحرق قلبها، ويذبل شبابها، يصبح معها إذا أصبحت، ويمسي معها إذا أمست، يتمثل لها في إنكار زوجها لجهدها وعدم اهتمامه بحسن تبعلها، يسبها، يشتمها، يسيء لأهلها، كل هذا وهي صابرة. مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة، والزوج ما هما ولا سأل فيها، والزوج ما هما ولا سأل فيها. مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة، والزوج ما هما ولا سأل فيها، والزوج ما هما ولا سأل فيها. لا هي ولا فكر فيها ولا تذكر، لا هي ولا فكر فيها ولا تذكر. متذكر جاحا لفظ لماضيها، متذكر جاحا لفظ لماضيها. مسجونة بالدار تتجرع الأمرار، وتصارع الوحدة والهم يكويها، تربي الأطفال وتجهز الأعمال، والظلم والنكران دايم يجازيها. مسجونة بالدار تتجرع الأمرار، وتصارع الوحدة والهم يكويها، تربي الأطفال وتجهز الأعمال، فالظلم والنكران دايم يجازيها. مظلومة يتهكم، يغلط ويتحاكم، يشتم ويتهكم، يغلط ويتحاكم، يجرح مشاعرها ويسبها ليها، يجرح مشاعرها ويسبها ليها. الدمعة حيلتها والحلم شمعتها، الحلم يشعلها والعلم يطفيها. هدية النسيان غنيمة الأحزان، والزوج بالحرمان والظلم يسقيها. الدمعة حيلتها والحلم شمعتها، الحلم يشعلها والعلم يطفيها. هدية النسيان غنيمة الأحزان، والزوج بالحرمان والظلم يسقيها. مظلوما مظلوما مظلوما مظلوما مظلوما مظلوما حزينا مهموما مظلوما مظلوما حزينا مهموما وحيدة بالدنيا ما حد يراعيها وحيدة بالدنيا ما حد يراعيها يا ناس خافوا الله الظلم من يرضى من زعل الزوجة بالحال يرضيها يا ناس خافوا الله الظلم من يرضى من زعل الزوجة